من يجعل همه مرضاة ربه تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا عباد الله، فديننا هو الدين الحق وما سواه باطل. والقرآن الكريم كتابنا هو أفضل الكتب، ورسولنا هو أفضل الأنبياء والمرسلين. فما هو سبب الضعف الذي أصاب أمة الإسلام؟ ما هو سبب الضعف الذي حل بديارنا وديار غيرنا من أبناء هذه الأمة المباركة؟ ما هو السبب الذي جعل فرنسا ومن معها ومن ناصرها يأتون من أواسط أوروبا إلى غرب إفريقيا، إلى دولة صغيرة كدولة مالي، يصبون عليها القذائف وينشرون جنودهم فيها يقاتلونهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو أن أمة الإسلام عادت إلى دينها وكتاب ربها تبارك وتعالى، ما استطاع أحد أن يجرؤ أبدا في وقت من الأوقات أن يتجرأ على هذه الأمة المباركة، ولو على واحد من أبنائها ولو في أقاصي الدنيا. لقد كانت الدنيا تعمل للمسلمين ألف حساب. في يوم من الأيام كان يرعى جناب النساء في أقاصي الدنيا من أجل الخلافة الإسلامية التي كانت قوية، حكمت شرع ربها تبارك وتعالى وساست الناس بالعدل، فقويت أمة الإسلام ورهبها الجميع بفضل الله تبارك وتعالى، الذي جعل هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في السماء ويقول أمطري حيثما شئت فسوف يأتيني خراجك، يبعث برسالة شديدة اللهجة إلى نقفور إمبراطور الروم، يقول له: يا ابن الكافرة، الجواب ما ترى لا ما تسمع، لأبعثن إليك بجيش أوله عندك وآخره، أوله عندك وآخره عندي. وقد كان، وبعث إليه هارون الرشيد من أدبه ورده إلى صوابه. لذلك نقول عباد الله، إن الداء الخطير الذي أصاب أمة الإسلام على مستوى الأفراد والجماعات في مقتل إنما هو حب الدنيا. تأمل في مظاهر هذا الحب في حياتنا. حب الدنيا من أجله تخلف الناس عن حضور الصلوات في جماعة. حب الناس حب الدنيا من أجله مد الناس أيديهم إلى الحرام. حب الدنيا من أجله يتنازع الأشقاء والجيران على ربما شبر من الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حب الدنيا من أجله يتقاتل الناس. حب الدنيا من أجله ربما يضيع الناس أعمالهم وأماناتهم ويخونون أماناتهم من أجل هذا الحب للدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حب الدنيا من أجله لا يدري الناس الخير من الشر، المصلحة من المضرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو كان الميزان الذي يزن به الناس أعمالهم وتحركاتهم في الدنيا إنما هو ميزان الشريعة، وأن يعلموا أن أمامهم يوم القيامة يعملون من أجله، لتغيرت أحوالنا عباد الله. لا سيما وبلادنا في هذه الأيام تواجه نوعا من الزعزعة. نحتاج إلى أن نعلم الناس بأن يعودوا إلى منهج الله تبارك وتعالى، وأن يطبقوا شرع الله جل وعلا، وأن المنهج الكفيل بعودة الناس الذي يكفل عودة الناس إلى رشدهم، ويكفل لهم الأمن والأمان والتقدم والرخاء والسخاء، إنما هو إقامة شرع الله تبارك وتعالى. إقامة شرع الله ليس مسؤولية واحد بعينه، ليس مسؤولية فرد بعينه، ولا مسؤولية جماعة أو حزب أو غيره، إنما هي مسؤولية كل مسلم يعيش على ظهر هذه الأرض. لأن هذا الدين هو دينك، دينك لحمك، دينك دمك، دينك عظمك، دينك الذي لا تساوي شيئاً بدونه. فينبغي على الجميع أن ينطلقوا من هذا المنطلق، أن دين الإسلام ليس حكرا على أحد، إنما هو أمانة في أعناقنا جميعا. فماذا ستفعل وماذا ستكون إجابتك بين يدي الله تبارك وتعالى إذا سئلت بين يدي الله عز وجل ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. دائما عباد الله وأبدا نكرر أن أعظم الأمانات التي سوف يسأل عنها العبد يوم لقيا ربه جل وعلا هي أمانة الدين، أمانة الدين الذي هداك الله عز وجل له، أمانة الدين الذي تتشرف بالانتساب إليه. غيرك من البشر يعبدون حجراً، يعبدون بشراً، يعبدون شمساً، يعبدون قمراً، يعبدون فأراً، وأنت أكرمت بأنك تعبد الله الواحد الأحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. سعادة غامرة في قلوب المسلمين وهم يشعرون وهم ينتسبون فعلاً إلى دين الإسلام، سعادة لم يشعر بها أي أصحاب ملة على ظهر هذه الأرض غير هذه الملة الإسلامية. فأين عملنا عباد الله لدين الله تبارك وتعالى؟ إن واجبنا أوجب الواجبات علينا عباد الله حتى يرضى عنا ربنا جل وعلا، وحتى يمكن لنا ديننا في الأرض، وحتى نعيش في أمن وأمان ورخاء وسخاء، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، أن نعود إلى الله جل وعلا حتى يرضى عنا ربنا. واجبات نؤديها نقوم بها لا نتأخر عنها، نبحث عما يرضي الله تبارك وتعالى فنفعله. يرضي ربنا تبارك وتعالى أن نقيم الصلوات في أوقاتها مهما كان العمل الذي بأيدينا. يرضي ربنا تبارك وتعالى أن نشهد صلاة الفجر في جماعة حتى ولو كان المطر كما ما كان، فالواجب علينا أن نخرج عباد الله لنشهد الصلوات في جماعة. ما تأخر الناس عن حضور صلاة الفجر في جماعة، والتي هي من الهموم التي تسيطر على قلب كل مسلم لما يتأخر الناس عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يدفع الناس للتأخر عن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر في جماعة إلا محبتهم لهذه الدنيا. نبحث عما يرضي الله تبارك وتعالى، نعلم أن الأكل من الربا حرام فنترك هذا الأكل، ونحرص على الأكل من الحلال وعلى الاكتساب من الحلال وعلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل في سبيل الحلال. نعلم أن بر الوالدين واجب فنقوم به، نعلم أن الإحسان إلى الجيران واجب فنقوم به، نعلم أن الله عز وجل يرضى عن صلة الأرحام فنصلها. وهكذا عباد الله نفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى حتى ننال ما عند الله عز وجل من الخير. فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا أمر لا بد أن يكون واضحا للجميع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما لم يتغير الناس ويعودوا إلى ربهم جل وعلا ويقيموا دين الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتهم، فلن تتغير لهم الأرض ولن يمكن لهم في هذه الأرض. يرضي ربنا تبارك وتعالى عباد الله أن نكون مخلصين في أعمالنا لله جل وعلا، لا نقصد بأعمالنا فناء ولا منصبا ولا جاها ولا سلطانا ولا مالا، إنما لا نقصد من أعمالنا إلا وجه الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص. الدين الذي يقبله الله جل وعلا هو الدين الذي كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى حينما نصدق في أقوالنا وفي أفعالنا وفي كل شأن من شؤون حياتنا. يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كثرت المنكرات في البلاد ووسط العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فبذلك فتحوا البلاد وقلوب العباد بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى حينما يكون المسلمون إخوة متوادون متآلفون متحابون، تطبيقا لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة لا تفرق بينهم دنيا، لا تفرق بينهم مصالح، لا تفرق بينهم أطماع، إنما يجمعهم كتاب الله جل وعلا، تجمعهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجمعهم هذه العقيدة الناصعة البياض، عقيدة التوحيد التي يعلمون فيها أنهم يتوجهون إلى إله واحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا بد لهم أن يكونوا صفا واحدا، لا بد لهم أن يكونوا على قلب رجل واحد. والذي يجمع أمة الإسلام على قلب رجل واحد إنما هو كتاب الله جل وعلا، القرآن العظيم الذي تخلت عنه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، القرآن العظيم الذي يقرأه الناس وربما يختمه بعض الناس آلاف المرات لكنهم لا يعلمون معانيه، لا يطبقون آياته، لا يتدبرون ما فيها. ولذلك نقرأ القرآن بألسنتنا، أما أفعالنا ففي واد آخر بعيدا عن القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الداء عباد الله شخصناه في أنه حب الدنيا، كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي انشغلتم بالحرث بالغرس بالزرع، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فطالما الناس حب الدنيا مسيطر على قلوبهم وهم في مثل هذه الحال، بالرغم أننا كما ذكرنا عندنا من مقومات التقدم والتحضر والتمكين ما يجعلنا بإذن الله جل وعلا نسود الأرض بمن عليها بإذن الله تبارك وتعالى، لكن كما قيل: يا له من دين لو أن له رجالا. دين عظيم ومنهج قويم، لكن قل من يتحمل مسؤولية هذا الدين العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الدواء عباد الله فالدواء واحد، هو الذي يكفل عودة الأمة قوية بإذن الله تبارك وتعالى، إنه القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لكل خير، لكل فلاح، لكل نجاح، لكل سعادة في الدنيا وفي الآخرة. وقال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. القرآن العظيم هو الذي يصلح والذي يجعل العبد يصلح ما بينه وبين إخوانه. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يقبل على طاعة ربه لا يترك منها طاعة واحدة. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يحرص على الأكل من الحلال. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يترك الأكل من الحرام. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يحرص على بر الوالدين ويحذر من عقوق الوالدين. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يحرص على صلة الأرحام ويخاف من قطيعة الأرحام. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يحرص على الإحسان إلى الجيران ويحذر من أذية الجيران. القرآن العظيم هو الذي يجعل العبد يجعل حياته في سبيل الله تبارك وتعالى لا يفارق طاعة الله عز وجل طرفة عين. لكن المشكلة عباد الله، المشكلة عندنا مع القرآن أننا بيننا وبين القرآن فجوة، نريد أن نسد هذه الفجوة، نريد أن ننتفع بالقرآن. كيف ننتفع بالقرآن؟ هذا ما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالقرآن العظيم هو كتاب التغيير ومنهج الحياة، وهو النور الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. القرآن العظيم هو الذي حول هؤلاء الصحب الكرام بعد أن كانوا يعبدون الأحجار من دون الله، كان بعضهم يعبدون الأحجار من دون الله تبارك وتعالى، إلى قادة يقودون البشر بدين الله جل في علاه. إذن هذا هو المنهج الذي غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج الذي جعل أبا بكر الصديق يأتي بماله كله يبذله في سبيل الله جل وعلا، هذا هو المنهج الذي جعل عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في معركة مؤتة الذي جعله يعقر فرسه الشقراء التي كان يقاتل عليها، يعقر فرسه ثم يقبل على الأعداء من الروم النصارى يقاتل في سبيل الله جل وعلا، يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. تأمل، فيقبل رضي الله عنه أرضاه يقاتل في سبيل الله جل وعلا، فتقطع يده اليمنى التي كان يحمل بها راية الإسلام، فيمسك الراية بشماله فتقطع شماله، فيقبل على الراية بعضديه رضي الله عنه أرضاه لكي لا تسقط راية التوحيد على الأرض، يبذل نفسه في سبيل الله جل وعلا من أجل أن ينتصر دين الله تبارك وتعالى. هذا هو المنهج الذي غير القلوب، جعل هؤلاء الصحب الكرام يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله جل في علاه. هذا هو الذي جعل عامر بن فهيرة رضي الله عنه أرضاه لما كان في حادثة بئر معونة وطعن بالخلف من بعض المشركين، فسال الدم وتفجر الدم من ظهره، فأخذ يقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فقال قاتله: بما فاز؟ فقالوا له: فاز بالجنة. فقال قاتله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. هذا هو المنهج القرآن الذي غير أصحاب محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. كيف ننتفع عباد الله بالقرآن. إن الواجب علينا عباد الله أولاً أن نكثر من تلاوة القرآن بالليل وبالنهار، تخصص له وقتاً بالليل أو بالنهار، تجلس مع القرآن أطول فترة ممكنة، تقرأ كتاب الله جل وعلا، تردد هذه الآيات، تنور قلبك بقراءة القرآن، تتدبر هذا الكلام، تعلم ما فيه لأجل أن تحوله إلى واقع عملي. مشكلتنا عباد الله أننا ربما بعضنا لا يقرأ كثيرا في القرآن، بل ربنا منا من لم يفتح القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. منا من يمر عليه الأسبوع لا يفتح المصحف ولو مرة واحدة، منا من يمر عليه الشهر لم يفتح المصحف ولو مرة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنا من يقرأ القرآن كل يوم لكنه يقرأه كما يقرأ الجرائد والمجلات، لا يفهم ما فيه، لم يتدبر ما فيه. وقد يقول قائل: ليس عندي علم بالتفسير، لا أعرف تفسير الآيات. أقول لك، يقول الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن بفضل الله جل وعلا يفهمه الخاص والعام، يفهمه العالم ويفهمه العامي البسيط، لأن الآية تحتمل كثيرا من المعاني، يفهم منها العالم الكثير ويفهم منها العامي بألفاظ القرآن البسيطة بفضل الله تبارك وتعالى. لكن البداية أن نكثر من تلاوة القرآن. أما ثانيا فإننا نختار عند تلاوة القرآن المكان الهادئ والوقت الهادئ الذي ليس فيه انشغال ولا شرود للذهن، وليس فيه الضوضاء ولا الجلبة والصياح. تجلس في مكان تستقبل القبلة، تفتح كتاب الله، تكون على طهارة، تتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ثم تقبل على هذه القراءة. يوم وراء يوم سوف تجد لهذه القراءة حلاوة في قلبك بإذن الله جل في علاه. فإذا ما وقفت مع آية من كتاب الله جل وعلا، تأملتها، تأثرت بها، فقف معها وكرر وكرر وكرر حتى يتقرر المعنى، ثم تنقله إلى واقع الحياة، تعيش بالقرآن في واقع الحياة، تستجيب لأمر الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأنت تسير في الطريق ترى مناظر فتغض بصرك عنها، تتذكر قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تتذكر قول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، معدة مجهزة للطاغين، الظالمين الذين طغوا وتعدوا حدود الله جل وعلا، تركوا صلاة الصلاة، منعوا الزكاة، مدوا أيديهم إلى الحرام، ظلموا عباد الله جل وعلا. فلتحذر أن تكون من هؤلاء الطاغين، وإلا فإن لم تحذر أن تكون من هؤلاء الطاغين فسوف يكون مصيرك كمصير فرعون. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر أي جمع قومه، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى فانظر ماذا فعل الله عز وجل به. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كان فرعون عبرة لجعل أخذه الله عز وجل نكال الآخرة والأولى، جعله الله عبرة لغيره في الدنيا، ويوم القيامة يكون في أشد العذاب والعياذ بالله. كان يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى، وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فأجرى الله عز وجل الأنهار من فوقه وغرق فرعون، وصار عبرة للمعتبرين. لذلك نقول عباد الله بهذه الكيفية نقرأ كلام الله جل وعلا، نكثر من تلاوة القرآن الكريم في كل وقت وفي كل حين، نعلم القرآن أبناءنا، أبناءنا وبناتنا، نعلمهم كتاب الله جل وعلا، نشرح لهم معاني الآيات حتى يستنيروا بنور القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. عباد الله، الدواء على الحقيقة إنما هو هذا القرآن العظيم، لو أخذت به أمة الإسلام في المشارق والمغارب سوف تتغير هذه الأمة بإذن الله جل وعلا، وسوف تكون سابقة للأمم، وسوف تكون في أعلى الرتب والمقامات في هذه الحياة. فدونكم عباد الله هذا القرآن، تدبروا آياته، اعملوا بما فيه، علموه أبناءكم، عيشوا بهذا القرآن، عش حياتك بالقرآن. فمن أجل نفسك عد إلى القرآن، ومن أجل أهلك عد إلى القرآن، ومن أجل المسلمين الذين يعذبون في مشارق الأرض ومغاربها ويستضعفون عد إلى القرآن، من أجل دينك الذي هو لحمك ودمك عد إلى القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد الكائدين وظلم الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي بورما وفي مالي وفي العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدة أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه آية من آياتك، اللهم زلزل عرشه واهدم ملكه واهزم جنده، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.